أختي تقول: ما حكم زواج المسلمة السنية من رجل من الشيعة وهو على مذهب الاثنى عشرية؟ الاثنى عشرية الذين يسبون عمر وعثمان وعفوا وأبا بكر ومن عائشة. لا يجوز شرعا. لا يجوز. لا يجوز شرعا. طب إن كانت تزوجت فلتترك الزواج. تترك.